웃지 마지 하얀이마 예누리라이 예누리라이 예누리라이 خليتي قلبي مسكين حيران سهران فيني شارد هينا يتمنى بسمة مليانة حنان نسيني همومي تمسح الأحزان توعدني وتجيني حزين حيرني معاك يا نور العين توعدني وتجيني حزين حيرني معاك يا نور العين يا نور العين يا نور العين وانت بجمعي خليك فرحة نتهنى معاك وننسى اللي كان نبقى أنا وانت من غير أحزان اتنين هايمين عايشين في أنا توعدني وتجيني حزين حيرني معاك يا نور العين توعدني وتجيني حزين انت بجمال خليك فرحة نتهنى معاك وننسى اللي كان نبقى انا وانت من غير احزان